بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فرغ من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وتلا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يشير صلى الله عليه وسلم إلى معنى هذه الآية وتفسيرها، فسرها بفعله صلى الله عليه وسلم. مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقف عليها وقت بناء الكعبة، فترتفع به ويضع الحجارة ثم تنزل به وهكذا. وفيها أثر قدميه عليه الصلاة والسلام، لهذا يقول أبو طالب في لاميته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة عليها رسمه حافيا غير ناعلي. فجعل الله هذه الصخرة صلى عندها بعد الطواف، جعلها من المشاعر، صلى عندها بعد الطواف. فقال جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بفعله، وأن المقصود بذلك بعد الطواف صلي عندها ركعتين. هذا هو المشهور في تفسير مقام إبراهيم. وقيل المراد بمقام إبراهيم كل المشاعر كلها مقام إبراهيم، ولكن المشهور هو الأول، أن مقام إبراهيم هو الصخرة. وكانت في الأول ملاصقة للكعبة، كانت هذه الصخرة ملاصقة للكعبة ويصلي الناس عندها، فيحصل زحام في الطواف، يحصل زحام في الطواف بين المصلين والطائفين. فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه فصل هذه الصخرة وجعلها خارج المطاف في مكانها الآن، في مكانها الآن. وفي عمارات المسجد الحرام بني عليها غرفة، بني عليها غرفة وجعل عندها مكان للصلاة. فلما جاءت العمارة السعودية على عهد الملك سعود رحمه الله هدمت هذه الغرفة لتوسيعات المطاف، هدمت هذه الغرفة لتوسيعات المطاف، وأرادوا نقل المقام إلى مكان آخر خارج المطاف لما كثر الزحام، حصل في ذلك أخذ ورد ما بين مجيز وما بين مانع بين العلماء ذاك الوقت، وألفت في هذا رسائل. فلما حصل النزاع رأوا رأيا وسطا، وهو أن يزال البناء الذي عليها وأن يوضع عليها حاجز زجاجي هو الموجود الآن، يرى المقام من وراء الزجاج ولا تأخذ مساحته شيئا من المطاف، وتوسع بذلك حصل بذلك المقصود ولله الحمد، حصل المقصود من ساعة المطاف، وأن هذا الشكل الذي تخذ على المقام لا يضايق الطائفين، فكان رأيا سديدا والحمد لله. وإلا كانت ببناية على المقام وبناية على زمزم أيضا، كانت هذه البناية أخذة مساحة، وكان فوق زمزم غرفة للمؤذن ولتوقيت الأذان، أجهزة توضع فيها لتوقيت الأذان. ثم هدم هذا كله وأزيل وجعل على المقام هذا الزجاج اللطيف الذي لا يضايق الطائفين. لكن الآن أنا أشوف أن إذا قرب الأذان جاء الناس وزحموا الطائفين وجلسوا بالمطاف ويصلون بالمطاف ويقربون من الكعبة ويضايقون الطائفين، فليت هذا يمنع، ليت المطاف يبقى خاليا للطواف دائما والصلاة تكون خلف المطاف، لأن الله قدم الطائفين بالذكر على المصلين والعاكفين، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الطواف، فيجب أن يكون المطاف خاليا للطائفين، ويمنع هؤلاء الذين يزحمون الطائفين ويشغلون المطاف ويجلسون فيه. ويعطلون الطواف مع أن الله قدم الطائفين على غيرهم، لأن الصلاة في كل مكان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، لكن الطواف لا يكون إلا عند الكعبة، ليس هناك مكان يطاف به غير الكعبة المشرفة، فمكان الطواف مخصص. وأما الصلاة فالحمد لله وسع الله على الناس. نعم. فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت. فبين صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية بأن المصلى معناه أن يصلى عنده ركعتين لا يزاد على ركعتين، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، لأن القبلة هي الكعبة، القبلة هي الكعبة، فيجعل المقام بينه وبين الكعبة، يستقبل الكعبة. وقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وتسمى سورتي الإخلاص لأنهما يتضمنان التوحيد بنوعيه، توحيد الألوهية في قل يا أيها الكافرون، توحيد الربوبية في قل هو الله أحد، وهما نوع التوحيد. نعم. قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص. نعم. وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله تعالى بفعله. قراءته الآية لما جاء إلى المقام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يريد أن يفسر المراد بذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما فرغ من صلاته أقبل على ركعة الطواف، لا يتعين أن يكون عند المقام، بل لو صلاهما في أي أرجاء الحرم حصل المقصود، خصوصا عند الزحام وشدة الزحام، فلا يضايق الطائفين ويصلي ركعتي الطواف ويضايق الطائفين، صليهما خارج المطاف في أروقة المسجد الحرام، الدور الأرضي أو الدور الثاني أو الدور الثالث، أو يخرج يصليهما خارج المسجد الحرام داخل الحرم في بيته أو في أي مكان من الحرم. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه. نعم. لما فرغ من ركعتي الطواف وأراد أن يذهب إلى المسعى، أتى إلى الحجر الأسود واستلمه كما كان يستلم في الطواف. هذا إن تيسر فهو سنة، وإن لم يتيسر فإنه لا يتعين، يذهب إلى المسعى ولو لم يأتي إلى الحجر. نعم. ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله. وهذا يدل على أن السعي يكون بعد الطواف، على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه هو وأصحابه، ولا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سعى قبل أن يطوف. أما رواية الذي قال للرسول لم أشعر يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، فهذا يخالف الأحاديث التي وردت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وفعل المسلمين. وبعض العلماء يقول هذا خاص بالذي نسي، لأنه قال لم أشعر، خاص بالذي نسي. أما أن يتعمد الإنسان أنه يسعى قبل الطواف، هذا والله مخالفة صريحة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولم يذكر عنها أنها سعت بين الصفا والمروة قبل الطواف، لم يذكر هذا، دل على أن السعي يكون بعد الطواف. ودعونا من بعض الفتاوى التي تشوش على الناس. نعم. بل كان صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام كما دخل في الحج يدخل، والعمر كان يدخل المسجد الحرام من أعلاه ويتعدى المسعى، يتعدى المسعى ويذهب إلى الطواف. لو كان السعي جائزا قبل الطواف لأخذ اليسر وبدأ بالسعي قبل الطواف، لأن هذا أيسر على الناس. نعم. ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا أيضا تفسير لهذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بين هذا بفعله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله بدأ بها في الذكر فيبدأ بها في الفعل. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمروة وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا فعل الأمر بما بدأ الله به، فدل على أن السعي يبدأ من الصفا ولا يبدأ من المروة، فإن بدأ من المروة الشوط الأول غير صحيح، إذا بدأ من المروة الشوط الأول غير صحيح. نعم. فلما دنا منه قرأ إن الصفا هو طرف جبل أبي قبيس، طرف من جبل أبي قبيس، صفات ملسى مرتفعة، كما أن المروة طرف من جبل قعيقعان مرتفعة، كان يصعد عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصفا والمروة، والسعي بينهما ولا يسعى خارجا عنهما، لا يسعى خارجا عن ما بين، خارجا عما بين الصفا والمروة، لا من جهة الغرب ولا من جهة الشرق. هذا المشعر مشاعر تبقى كما هي لا تغير، المشاعر تبقى كما هي لا تغير، لا تحل شعائر الله والمسجد الحرام، الشعائر تبقى كما هي. نعم. فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. نعم، بدأ من الصفا لأن الله بدأ به بالذكر. نعم. وللنسائي ابدأوا على الأمر، هذا يصير آكد لأن الأمر يفيد الوجوب. نعم. ثم رقى عليه حتى وأيضا يقولون إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للقرآن فإنه يجب اتباعه، وهو هنا تفسير للآية. نعم. ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، هذا هو السنة، أنه يرقى على الصفا، هذا السنة، كما أنه يرقى على المروة، هذا السنة، لكنه لو لم يرقى عليهما واستكمل ما بين الصفا والمروة صح سعيه، إذا استكمل ما بين الصفا والمروة ولو لم يرقى عليهما، فالرقي عليهما سنة من سنن السعي. رقى حتى رأى البيت، لأنه كان في ذاك الوقت ليس فيه مباني تستر الكعبة وتواريها، فكان الذي يرقى على الصفا يرى البيت. نعم. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا أيضا من سنن السعي، أنه يقف على الصفا ويستقبل القبلة ويدعو بهذا الدعاء وهذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا 3 مرات على الصفا. نعم. ويدعو بين كل مرتين يدعو. نعم. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. نعم، 3 مرات وهو واقف على الصفا، يستحب تكرار هذا الذكر 3 مرات. نعم. ثم نزل إلى المروة يمشي، ثم نزل من الصفا إلى المروة يمشي، إلى أن مر على الوادي المر بالوادي بين الصفا والمروة، وكان ذاك الوقت منخفضا، كان ذاك الوقت منخفضا يجري فيه السيل، فلما انحط في الوادي أسرع صلى الله عليه وسلم حتى صعد من جهة المروة، فجعل يمشي إلى أن وصل إلى المروة. هكذا فعلت أم إسماعيل لما ضاق بها الحال، ذهبت إلى الصفا أقرب جبل إليها وصعدت، ترى هل ترى من أحد، تستغيث بمن حولها من المارة، لأن في ذاك الوقت بر ما فيه بلد ولا فيه شيء، بر وادي. فلما لم ترى أحدا نزلت تريد المروة أيضا، تبي تطل من عليها تترقب، فلما هبطت في الوادي اختفت، فأسرعت لأجل أن تظهر وتشوف عن يمينها وعن شمالها، أسرعت في الوادي، فلما ارتفعت عادت إلى المشي إلى أن وصلت إلى المروة وصعدت عليها وترقبت ولم ترى أحدا، نزلت وذهبت إلى الصفا 7 مرات، في 7 جاء الغوث من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه سعى، صبت قدماه يعني نزل في الوادي، الوادي ما هو بعريض، لكن الآن دفن الوادي وجعلوا علامة عليه الميلين الأخضرين مما يلي الصفا ومما يلي المروة، ما بين الميلين الأخضرين هذا هو محط الوادي، فيسرع فيه، هذا من سنن السعي، الإسراع فيه من سنن السعي. نعم. حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. نعم. وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. نعم. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، يعني في وقته صلى الله عليه وسلم ما لم يتغير عن وقته عن وضعه، لكن لما جاءت العمارات في آخر الوقت دفن الوادي وصار المسعى سوقا للبيع والشراء من الجانبين، صار فيه دكاكين وصار سوق للبيع والشراء، لأن المسعى خارج المسجد الحرام في ذاك الوقت، أدركناه وهو خارج المسجد الحرام وفيه بيع والشراء وفيه دكاكين وفيه. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده، مثل ما قال على الصفا. نعم. وفعل كما فعل على الصفا. نعم. فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما. نعم. أمرهم في الأول عرض عليهم عرض، ثم لما أكملوا سعيهم حتم عليهم وأمرهم أمرا جازما أن يحلوا من عمرتهم، أن يحلوا من إحرامهم، يجعلوا عمرة ويحلقوا رؤوسهم ويتحللون، وهذا ما يسمى بالتمتع، وهذا في حق من لم يسق الهدي معه من الحل، أما من ساق الهدي فإنه لا يجوز له أن يتحلل حتى ينحر هديه، فيكون إما قارنا وإما مفردا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك، أن يحلوا الحل كله فيلبسون ثيابهم ويتطيبون ويستمتعون بنسائهم. نعم. كما كانوا قبل الإحرام. نعم. وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية. نعم. ولم يحل من أجل هديه وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. تأسف صلى الله عليه وسلم على سوقه الهدي الذي منعه من التحلل مع أصحابه، فلو لم يسق الهدي لتحلل معه وصار متمتعا، والتمتع أفضل من القران. فقوله لو استقبلت من أمري، لو ما نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول لو، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فما الجواب؟ قالوا الجواب والله أعلم أنه إذا قال لو من باب الجزع من القدر، تسخط من القدر، فلا يجوز. أما إذا قال لو تأسفا على ما فاته من الخير، تأسفا على ما فاته من الخير، وقال لو أني فعلت كذا فلا بأس، لأن ذاك تسخط للقدر، وهذا تأسف على ما فاته من الخير. وقيل جواب آخر: لو في الماضي، وأما لو استقبلت من أمري هذا في المستقبل، فإذا قيلت في الماضي فلا يجوز، أما إذا قيلت للمستقبل فلا مانع. نعم. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. هذا يدل على أن التمتع أفضل من القران، وأن الحلق أفضل من التقصير، لأنه دعا للمحلقين ثلاث مرات، ودعا للمقصرين استغفر لهم مرة واحدة. الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالحلق قدمه على التقصير، فدل على أنه أفضل. نعم. وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فأحللن وكن قارنات إلا عائشة. كن قارنات بين الحج والعمرة لكن ليس معهن هدي، فأحللن من إحرامهن إلى فسخن العمرة إلى التمتع كالصحابة الذين ليس معهم هدي، إلا عائشة فإنها أحرمت متمتعة ولكن حاضت فضايقها الوقت ولم تتمكن من العمرة قبل حلول الحج، فأحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت قارنة، تحولت من متمتعة إلى قارنة. نعم. وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. في بعض الصحابة أحرموا وعلقوا إحرامهم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كعلي بن أبي طالب لما قدم من اليمن قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيره من الصحابة علقوا إحرامهم، يعني علقوا نوع نسكهم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى قسمين: الذين معهم هدي يبقون على إحرامهم مثل حالته صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب لأنه أشركه معه في الهدي، وأما من لم يسق الهدي فإنه يحل من إحرامه إلى العمرة ويتمتع بها إلى الحج. نعم. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، يعني في أعلى مكة عند المعلات، قريب من المقابر الآن عند ريع الحجون، ذاك منزله صلى الله عليه وسلم، يسمى بالأبطح، يسمى بالأبطح. وانظروا إلى أنه لم يتردد على المسجد الحرام وقت الصلوات، وإنما كان يصلي في منزله تيسيرا على المسلمين. فالذين يترددون على المسجد الحرام ولا يصلون إلا في المسجد الحرام ويحصل الزحام والمشقة، هذا خلاف السنة. السنة أنك تصلي في المكان الواسع من مساجد مكة والحمد لله، ولا تذهب للحرم إلا لحج أو عمرة. ليت الناس يفعلون هذا كان ما يحصل زحام ومشقات واخطار. نعم، 4 أيام هو جالس، والحرم المسجد الحرام قريب منه، ما بينه وبينه إلا خطوات، لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب وقت الصلوات، لأن هذا من باب التيسير على الأمة، لكن الأمة هم اللي يعسرون على أنفسهم. نعم. فأقام 4 أيام يقصر الصلاة. يقصر الصلاة، فدل على أن المسافر إذا نوى إقامة تبلغ 4 أيام فأقل أنه يستمر على أحكام السفر، يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، لأن هذه الإقامة لا تقطع السفر. نعم. فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى. نعم، يوم التروية اليوم الثامن، أمر الذين أحلوا بعد العمرة أن يحرموا من مكانهم ومنازلهم، ولا يذهبون إلى المسجد الحرام ويحرمون منه كما يقوله بعض أصحاب المناسك. بل بعضهم يقول يحرمون من تحت الميزاب، يحشر الناس تحت الميزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فأحرموا من الأبطح من منازلهم، وهذا من باب التيسير على الناس أيضا. نعم. فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم. من رحالهم يعني منازلهم في الأبطح. نعم. فأحرم بالحج من كان أحل منه من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد كما يقوله بعضهم. نعم. بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. نعم، خارج كانوا في ذاك الوقت خارج مكة، يعني مكة منحصرة بما حول المسجد الحرام. نعم. فلما وصل إلى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها. هذه ليلة التاسع، يوم الثامن ليلة التاسع، وهذا من سنن الحج، إن الحاج يبيت بمنى هذه الليلة، ليلة التاسع، صلي بها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع، كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة. نعم، لما طلعت الشمس في اليوم التاسع، هذا يوم عرفة، سار إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم. نعم، لأن الذاهب إلى عرفة يأخذ الطريق الأيمن، هذا السنة يعني أن يأخذ الطريق الأيمن، وهذا طريق ضب. وعندما ينزل من عرفة إلى منى يأخذ الطريق أيضا الأيمن بالنسبة لمن هو متجه للشمال، وهو طريق المأزمين، طريق المأزمين. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب إلى الصلاة يذهب من طريق ويرجع من طريق، وكذلك فعل في ذهابه إلى عرفة، ذهب من طريق وعاد من طريق آخر. نعم. وكان من الصحابة رضي الله عنهم الملبي ومنهم المكبر. كان الصحابة معه صلى الله عليه وسلم في مسيرهم إلى عرفة منهم الذي يلبي كما سبق، ومنهم الذي يكبر، لأن الوقت وقت تكبير أيضا، وقت العشر ذي الحجة تكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولم ينكر عليهم. نعم. وكان من الصحابة رضي الله عنهم الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ولا ينكر، دل على جواز ذلك، أنه المحرم في أيام العشر، عشر ذي الحجة، يخير بين التلبية وبين التكبير، ولو أنه جمع بينهما تارة يلبي وتارة يكبر كن أحسن. نعم. وسار حتى وجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي قرية شرقي عرفات، وهي خراب اليوم. لما وصل إلى نمرة، وصل إلى نمرة، ونمرة قرية في المزدلفة، قرية في جانب المزدلفة، لكنها خربت الآن وزالت. وجد القبة، قبة التي تضرب له صلى الله عليه وسلم من أدم، مثل الخيمة قد ضربت بأمره صلى الله عليه وسلم، فنزل بها تحتها، فدل على أن المحرم يستغل بالخيمة والغرفة وما أشبه ذلك، الشجرة، وأن هذا لا يتعارض مع إحرامه. ولهذا قالوا إن الذي يكون على الرأس للمحرم على ثلاثة أنواع: ما هو حرام بالإجماع وهو الملاصق كالحمامة والطاقية وما يلاصق الرأس، وما هو مباح بالإجماع كالقبة والغرفة وما أشبه ذلك من ما يستظل به والشجرة، وما هو مختلف فيه وهو ما بين ذلك كالشمسية بيده والثوب يظلل عليه وما أشبه ذلك، هذا محل الخلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو يرمي الجمرة بثوب، دل على جواز هذا أيضا. وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت. والنزول بنمرة قبل الوقوف هذا سنة إذا تيسر فهو سنة، لكن الآن الزحمات والدنيا ما تمكن. نعم. ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة. نعم. ثم سار من نمرة عند الظهيرة فنزل في الوادي بطن عرنة، وعرنة ليست من عرفة وليست من المزدلفة، بل هي فاصل بينهما، فخطب فيها صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر، ثم انتقل منها إلى عرفة، فهو نزل بنمرة وصلى بعرنة ووقف بعرفة. نعم. حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة. خطب الناس خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة، بين فيها قواعد الإسلام والتوحيد، ونهى عن الربا وعن أمور الجاهلية، وأوصى بالنساء، شوه النساء خطر على الأمة، أوصى بهن صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: لا تظلم المرأة ولا تترك لها الحبل على الغارب، لا تظلم ولا يطلق لها العنان، بل تضبط وتعطى حقها. نعم. لأن بعض الناس يظلمون المرأة ويقهرونها لأنها ضعيفة، كما كانوا في الجاهلية وبعضهم يطلق لها الحبل على الغارب ويخليها تسرح وتمرح وتعمل ما تشاء، وكل هذا لا يجوز. مطلوب ضبط المرأة. نعم. فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، نعم، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، نعم، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض. نعم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم. نعم. ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه. وضع فيها أمور الجاهلية كالفخر بالآباء والأجداد وإشغال الحج بهذه الترهات والدعايات والمظاهرات وما أشبه ذلك. وضع هذا من أمور الجاهلية. الحج عبادة ولا يشغل بغير العبادة وأداء المناسك. نعم. أما في الجاهلية فكانوا يشغلونه بترهاتهم وأباطيلهم ومفاخراتهم نعم. ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله. ربا الجاهلية كله، لأنهم كانوا في الجاهلية يزيدون الدين على المعسر ويؤجلونه مرة ثانية، وكل ما حل قالوا إما أن تسدد وإما أن تربي، فيزيدونه ويؤجلونه ثانية حتى تتراكم الديون على المعسر من غير أن يستفيد شيئا. هذا ربا الجاهلية، ربا النسيئة والعياذ بالله. نعم. وهو أشد أنواع الربا. نعم. فالمعسر قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أن تصدقوا خير لكم. المعسر ينظر ولا يزاد عليه الدين ويحمل ما لا يطيق، هذا في الجاهلية. نعم. وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأمر أيضا بالديون الربوية فألغيت، وأول ما ألغي ربا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الديون التي فيها ربا ألغيت. ألغي الربا، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن يدل على أهمية النساء في الإسلام، لأنهن خطر من ناحية وضعيفات من ناحية. نعم. وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف. الرزق. نعم. وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف. نعم. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بالمتعارف. لم يحدد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يختلف اختلاف أحوال الناس فقرا وغنى وباختلاف الأوقات، ويرجع إلى العرف في هذا. نعم. ولم يقدر ذلك تقديرا. نعم. وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن. نعم. للرجل، للزوج، أن يؤدب زوجته إذا أخلت بشيء من العشرة، فإذا نشزت ولم تقبل النصيحة فإنه يضربها. التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة النهائية الضرب، لكن غير المبرح، ضربا يؤدبها. وكذلك إذا أساءت الأدب وأدخلت في بيته من لا يريده أن يدخل، فإنه يضربها أيضا على ذلك تأديبا لها. فالضرب من وسائل التربية، لا كما يقوله الغربيون والمستغربون ينكرون الضرب، ضرب التأديب للنساء وضرب التأديب للأطفال، ضرب ينكرون هذا، هذا من عادات الغرب، تقاليد الغرب. أما المسلمون فالله أعطاهم الضرب لكن بمقادير وفي أحوال، لأنه لا يرجع مثل الضرب. نعم. وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله. نعم، في خطبته البليغة خطبة عرفة أوصى الأمة بالاعتصام بكتاب الله والتمسك به، والمراد بكتاب الله القرآن والسنة النبوية، فإنها من كتاب الله عز وجل، فيتمسك بها وتترك الأقوال والخلافات المخالفة للكتاب والسنة، تترك، لا يجوز الأخذ بها، ولا يقال الخلاف رحمة وسعة للناس، أنها الرحمة في التمسك بالكتاب والسنة هي الرحمة، وأما عدم التمسك فهو العذاب وليس الرحمة، وهو الشر. نعم. وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به. نعم، لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله الذي هو القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تركوه فإنهم يضلون ويهلكون. نعم. ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون. ختم خطبته صلى الله عليه وسلم، يعني استشهد الصحابة أنهم سيسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، سألهم ربهم فماذا يجيبون الله إذا سألهم، قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، فقال اللهم اشهد. نعم. فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. نعم. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات. نعم، فهذا دليل على علو الله على خلقه، لأن الرسول أشار إليه جل وعلا في السماء، أشار إليه في السماء، دل على علو، هذا من أدلة العلو الذي ينكره المعطلة ويقولون إن الله لا يشار إليه وليس في جهة وما أشبه ذلك من ترهاتهم وأباطيلهم. نعم. وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، هذا دليل على البلاغ، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ للناس، ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله بالأحاديث التي سمعها الصحابة من الرسول ليبلغوها للناس لمن يأتي بعدهم. نعم. وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما. نعم، هذا رد على اللي يقولون إن هذه صلاة جمعة، صلاة في عرنة صلاة جمعة، لأن هذا اليوم يوم جمعة، هذا غلط، لو كان جمعة جاء بخطبتين، الجمعة لها خطبتان، النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة. نعم، فدل على أن ما هي صلاة جمعة. نعم. فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام. نعم. فصلى الظهر 2 ركعتين أسر فيهما القراءة. وهذا دليل آخر على أنها ليست صلاة جمعة، لأنه أسر القراءة، ولو كانت صلاة جمعة لجهر بالقراءة. المسافر ليس عليه جمعة لا في الحج ولا في غيره، لكن لو حضرها مع المقيمين أجزأته عن الظهر، وإلا ففرضه الظهر. نعم. أسر فيهما القراءة. بعض الشباب وبعض اللي يدعون أنهم من المحدثين يصلون الجمعة الآن في الأسفار في الكشتات وفيه، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تصح أيضا، ما تجزي عن الظهر، لأن الفرض في حقهم الظهر، وليس الفرض هو الجمعة، لكن من حضرها من المسافرين مع المقيمين أجزأته عن الظهر. نعم. فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة. كان يوم الجمعة، فدل على أنها ليست جمعة وإنما هي صلاة ظهر. وأيضا جمع إليها العصر، العصر لا يجمع مع الجمعة. نعم. فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. نعم، المسافر لا يصلي الجمعة ولا تجزي، إلا إذا حضرها مع المقيمين فإنها تجزي عن الظهر تبعا لهم. نعم. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا. نعم، هذا دليل على جمع التقديم، أنه إذا كان جمع التقديم أرفق يقدم، وإن كان جمع التأخير أرفق يؤخر، فإنه في عرفة جمع تقديم، وفي مزدلفة جمع تأخير، دل على جواز الأمرين وأنه يتبع الأسهل في حقه. نعم. وكان معه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. وهذا أيضا من فقه هذه المسألة، وهو أن أهل مكة إذا حجوا مع الناس فإنهم يكونون مثل الحجاج، يقصرون ويجمعون، وإن كانت مكة قريبا منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى معه المكيون في عرفة ولم يأمرهم بالإتمام. نعم. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، لكنه في ذاك الوقت مسافة، لأن عرفة في ذاك الوقت بعيدة عن مكة، تحتاج إلى رواحل وتحتاج إلى ماء وزاد، هي في ذاك الوقت سفر. نعم. فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف. لعله يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل استلام الحجر بعد ركعتي الطواف سنة؟ فمن تعذر له الوصول للحجر من أجل الزحام، هل يجزئه أن يشير إلى الحجر إشارة ويكون قد اقتدى بالسنة؟ لا، إن تمكن أنه يصل الحجر ويستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفعل، ما إذا لم يتمكن فلا يشير إليه ويذهب إلى المسعى على طول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عند الطواف متى يقول بسم الله والله أكبر؟ وهل يرفع اليدين بالنسبة للذي لا يستطيع استلام الحجر الأسود؟ إذا حال الحجر أثناء الطواف، إذا حال الحجر في كل شوط فإنه يكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه إذا استلم الحجر بمحجنه يقبل المحجن، هل هذا هو الصحيح؟ الصحيح والرسول فعله، هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا مسست الحجر استلمته بواسطة فإنك تقبل هذه الواسطة. نعم، لأنها لمست الحجر، لأنك لمست الحجر بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الركعتين بعد الطواف؟ وإذا لم يصلهما هل عليه إثم؟ ما حكم صلاة الركعتين بعد الطواف؟ سنة، من سنن الطواف، من سنن الطواف، ولو أنها ما صلى الركعتين صح طوافه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا كان الحاج مفردا فطاف طواف القدوم، فهل يجوز أن يسعى بعده سعي الحج؟ نعم، القارن والمفرد لهما أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، لأنه سعي بعد طواف، لأنه سعي وقع بعد طواف مشروع، فلا بأس بذلك، وهذا أيسر للحجاج أيضا، لأن الأيام هذه أيام زحام ضنك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من نسي صلاة الركعتين ركعتي الطواف وتذكر بعد انقضاء عمرته وهو لابس إحرامه، فهل يصليها عندئذ؟ فات وقتها، لأن وقتها قبل السائل، فات وقتها ما يقضيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من طاف سبعا ثم استراح وربما أدركه النوم ثم نام شيئا يسيرا ثم قام فأكمل سعيه، فهل عمرته صحيحة؟ نعم، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، يجوز أن يسعى على غير طهارة، فإذا أصابه النوم أو نام تعب ونام بعد بعض الأشواط ثم استيقظ فإنه يقوم ويكمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الحرم والصفوف كثيرة غير متصلة، وهل إذا صلى في أحد هذه الصفوف غير المتصلة صلاته صحيحة كالذي يصلي في المسعى؟ نعم، ما دام بجنبه أحد عن يمينه وعن يساره فإنها تصح صلاته ولو كانت الصفوف غير متصلة. المهم أنه ما يصلي وحده، ما يقف وحده، بل يكون مصافة معه عن يمينه وعن يساره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستقبل الحجر الأسود بالجسد ثم يشير إليه في كل شوط، أم تكفي الإشارة دون استقباله بالجسد؟ استقباله سنة، استقبله بجسده كل شوط سنة ويكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا انتهى الطائف بعد أذان الفجر ففي هذه الحالة يكون عليه أن يؤدي صلاتين، الأولى ركعتي الطواف وسنة الفجر، فهل يجوز أن يجمع بينهما بنية واحدة؟ إذا نواها عن الفجر، إذا نواها راتبة الفجر تجزي عن ركعتي الطواف، كما لو قيمت الصلاة بعد الطواف يصلي الفريضة وتكفي عن ركعتي الطواف، لأنه يصدق عليه أنه صلى بعد الطواف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تقرأ الآيتان واتخذوا من مقام إبراهيم والآية الأخرى وإن إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل تقرأ على نحو كامل أم صدرهما فقط؟ كامل، تقرأ كامل الآية، تقرأ كامل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الطواف في الوقت الذي فيه الإمام يخطب خطبة الجمعة وقبل إقامة صلاة الجمعة؟ نعم، لا بس يطوف ولو كان الإمام يخطب خطبة الجمعة يطوف، وإن جلس يتحرى يتسمع الخطبة وأجل الطواف هو أحسن، لكن لو فعل طوافه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يطوفون ويخطب ويطوفون ويصلي التراويح بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من سعى في التوسعة الجديدة للمسعى أكثر من مرة فهل يكون سعيه صحيح حيث أنه لا يفرق بين المسعيين؟ يسأل الذين وسعوا المسعى، يسألهم عنها وهو في ذمتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص لبى من الميقات لبيك عمرة. نعم. يقول: سلمك الله، شخص لبى من الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إلا أنه بعد العمرة حل منها ولم يتمكن من الحج، فهل يلزمه شيء؟ ما يلزمه إذا أحرم متمتعا وبعد ما أدى العمرة تنازل ولم يحرم بالحج له ذلك، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل السعي بين الصفا والمروة سنة عن هاجر أم إسماعيل أم أنه سنة عن إبراهيم عليه السلام؟ الأصل أنه فعلته هاجر أم إسماعيل تستغيث بالله عز وجل، ونحن بحاجة مثل أمنا هاجر بحاجة إلى الله عز وجل، نحن نفعله تقربا إلى الله ودعاء واستغاثة بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تكرار الدعاء على الصفا أو على المروة هل هو على سبيل الاستحباب أم على الوجوب؟ استحباب، كل الأذكار والأدعية في الطواف والسعي كلها على سبيل الاستحباب ليست واجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا صعد الصفا أو المروة واستقبل الكعبة ودعا هل يرفع يديه في حال الدعاء؟ إذا صعد الصفا أو المروة واستقبل الكعبة ودعا هل يرفع يديه حال الدعاء؟ لا بس يرفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس يركض بين الصفا والمروة فما حكم ذلك؟ بعض الناس يركض بين الصفا والمروة، يركض في بطن الوادي، محل الوادي بس، وأما إذا خرج عن الوادي فإنه يمشي، قبل أن يصله يمشي وبعد أن يتعداه يمشي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الرمل بين الأشواط الثلاثة إذا كان يؤدي إلى إيذاء الآخرين؟ إذا تمكن منه فهو سنة، وإذا لم يتمكن أو في هذية للآخرين إنه يتركه لأنه سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء فيما بين العلمين في بطن الوادي في السعي: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم؟ يقال هذا، لكن أنا ما وقفت على أنه مأثور أو وارد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المصنف رحمه الله: وأمرهم أن يحلوا الحل كله، هل يفهم منه أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم حجوا حج تمتع إلا من ساق الهدي، أي لم يكن معهم مفرد؟ إلا معهم مفرد ومعهم قارن، ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنسان سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لما رجع إلى بلده تذكر أنه ما أتم وبقي عليه شوط واحد، فماذا عليه أن يفعله بعد ذلك؟ عليه أنه يرجع ويسعى، لأن السعي باقي في ذمته، هو ركن من أركان الحج أو العمرة. نعم. وهو لم يكمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الآن أن نقول أحرمنا بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمنا بكيفية إحرامه؟ ما سمعت أو قرأت إن العلماء يقولون هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: فلما أكمل صلى الله عليه وسلم سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما وأمرهم أن يحلوا الحل كله، فهل هذا يعني أن للمحرم أن يغير نسكه الذي تلفظ به عند الميقات؟ نعم، يغيره، يتحول من كونه قارنا أو مفردا إلى كونه متمتعا، تحول هذا ما يسمى بفسخ الحج إلى العمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من عمرته في اليوم الرابع من ذي الحجة ودعا للمحلقين ثلاثا، يقول: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من عمرته في اليوم الرابع من ذي الحجة ودعا للمحلقين ثلاثا، ولم يبق على العيد إلا ستة أيام، هل حلق مرتين أم اكتفى بحلقه في العمرة؟ نعم، مرتين حلق الله ما أدري هو قاله عند العمرة ولا قاله عند الحج، الظاهر أنه عند الحج ما قاله عند العمرة. نعم، ما أدري، هذا يحتاج إلى بحث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون البناء على مقام إبراهيم، هذا البناء الموجود من إحياء آثار الصالحين والبناء عليها؟ هذا مشعر يا أخي، ما هو آثار الصالحين، هذا مشعر من مشاعر الله، وله من يقال من آثار الصالحين، أجل الكعبة تقول من آثار الصالحين، هذه مشاعر، مشاعر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: استدل بعضهم بما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أن الناس كانوا عن يمينه وعن شماله مد البصر على أن المسعى ليس له عرض محدد، فما صحة هذا الاستدلال؟ من قال أنهم سعوا كلهم جميع؟ من قال هذا؟ يثبت لنا أنهم سعوا كلهم جميع عن يمينه وعن شماله؟ وليس بإمكانه هذا، ليس بإمكانه أن يثبت أنهم في وقت واحد سعوا 100,000 وأكثر عن يمينه وعن شماله. نعم، هذا من استدلال التكلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الدعاء الجماعي في الطواف والسعي الذي يفعله كثير من الناس اليوم؟ بدعة، هذا بدعة، بدعة إضافية. الدعاء سنة، لكن إضافة إليه أنه جماعي، هذه بدعة إضافية. نعم. أحسن الله إليكم، ماذا يجب على من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنائز؟ وهل يدخل في الصلاة إذا فاته شيء من التكبيرات بالفاتحة، أو يدخل مع الإمام مباشرة؟ من جاء وهم يصلون على الجنازة يدخل معهم فيما بقي، ويعتبره أول صلاته، فإذا سلم الإمام يكمل، يكمل ما بقي من التكبيرات والدعاء على صفته، ثم يسلم هو لنفسه مثل المسبوق في صلاة الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم من يطوف بعض الأشواط في الدور الأرضي وبعضها في الدور الثاني، وهل هذا الفاصل في الوقت إلى الصعود للدور الثاني يقطع الطواف؟ لا، ما في مانع، ما في مانع يطوف بعض الطواف في الدور الأرضي ويكمل في الدور الأعلى، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: كثير من العوام يقولون الله في كل مكان، فإذا وضحت له أن ذلك كفر، قال: أنا جاهل بذلك والشخص على نيته، فماذا أقول له؟ طيب، قل له: الحمد لله أنك عرفت الآن الحق، ولا تقولها مرة ثانية، فإذا امتثل والحمد لله يعذر بجهله، وإذا لم يمتثل فهو صار متعمدا فيكون حلوليا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: إذا سافر طالب العلم إلى قرية ليصلي بهم الجمعة، فهل تجزئ هذه الصلاة عن الظهر؟ نعم. إذا يقول: إذا سافر طالب العلم إلى قرية ليصلي بهم الجمعة، فهل تجزئ هذه الصلاة عن الظهر؟ نعم، هو إذا صلاها معهم أو صلاها بهم تجزئها عن الظهر، إذا صلاها معهم أو صلاها بهم تجزئه عن الظهر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، ما الذي ورد عنه؟ ما يقول: لم يرد عنه أنه جمع، فمتى يكون الجمع؟ ما يجمع إلا في أثناء السير، إذا جد به السير في الطريق، أما إذا كان المسافر نازلا فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم التروية وأيام التشريق، كان يقصر بلا جمع. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أديت فريضة الحج قبل عامين، وكانت الحملة التي نحن معها مستأجرة السكن في العزيزية، فلم نبت بمنى أيام التشريق، وعللوا ذلك بكثرة الزحام، فهل حجنا صحيح؟ حجكم ناقص، تاركين واجب من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى. ولماذا لم تشترطوا عليهم؟ لماذا تطيعونهم لأنهم ينقصون حجكم؟ نعم، تبون أرخص يعني؟ كيف شاء؟ يبون أرخص سعر؟ ما يصلح هذا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل صحيح سعي من سعى ذهاب وإياب في مكان واحد، وليس الذهاب من طريق والإياب من طريق، يقول: مع التوسعة الجديدة؟ السعي في المسعى ذهابا وإيابا، وليس من لازمه أنه مع طريق واحد ما يتعداه، يمكن بعد الزحمة ما تخلي بعده، يمكن يميل هنا وهنا، ما يخالف، لكن داخل المسعى المعروف، المسعى المعروف الذي توارثه المسلمون من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قل أحسن الله إليكم، الإسراع بين العلمين الأخضرين هو سنة للرجال دون النساء، مع أن التي أسرعت هي أم إسماعيل، فلماذا لا يقولون الإسراع سنة للنساء؟ لأن النساء ضعيفات يا أخي، النساء ضعيفات، وأم إسماعيل حدتها الحاجة للإسراع لأنها تبي تلتمس أحد. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل التحليق يكون بالموس أم على الصفر بالمكينة؟ يزيل الشعر، المهم بما يزيل الشعر من أصوله، هذا هو الحلق. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في ما هو واضح، يقول هل يجوز الجلوس في الغرفة أو الشقة والصلاة مع الحرم مع رؤية المسجد أو عدم رؤيته مع صوت الإمام؟ إذا كانت الشقة على المسجد خلف الإمام على المسجد وليس بينك وبين المصلين فضاء، الصفوف متصلة إلى الشقة أو إلى الغرفة، فلا بأس وأن ترى الإمام أو من خلفه. نعم. قول أحسن الله إليكم، هل الجهر بالتلبية في حال الإحرام إنما يكون في حال الركوب أم إذا نزل في منى أو عرفة؟ التلبية تكون من الراكب ومن الماشي ومن الجالس، التلبية ما تتقيد بالمشي، المحرم يلبي في كل أحواله. نعم. قل أحسن الله إليكم، هل المساجين الذين ليس لديهم مسجد يصلون الجمعة بخطبة أم يصلون الظهر؟ إذا كان مبني لهم مسجد ومأذون لهم بالجمعة ومرتب لهم إمام يصلونها جمعة، أما إذا كانوا ما رتب لهم شيء ولا عندهم مسجد يصلونها ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل الإفراد بالحج جائز على مذهب ابن القيم؟ الإفراد بالحج جائز، نعم، كل المناسك الثلاثة كلها جائزة ولله الحمد، والتمتع ليس بواجب، إنما هو الأفضل، أفضل الأنساك وليس بواجب. نعم. قل أحسن الله إليكم، هل يجوز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ نعم. هل يجوز تقديم الحج على طواف الإفاضة؟ تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ سبقت الإجابة إليه، أن القارن والمفرد إذا طاف للقدوم فلهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، لأنه طواف مشروع، فوقع السعي بعد طواف مشروع فيجوز هذا. نعم. حسن الله إليكم، يقول هل ينزل الله إلى السماء الدنيا يوم عرفة؟ ورد صح هذا، نعم، عشية عرفة يباهي بالحجاج ملائكته. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما صحة هذا الحديث طوبى لعبد أهدى إلي عيوبي؟ هذا الظاهر من كلام عمر، ما هو حديث، من كلام عمر بن الخطاب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمسافر أن يتعمد أن يصلي الجمعة كأن يؤخر سفره بعد الصلاة؟ أفضل أن يصلي الجمعة إذا تمكن منها، هذا هو الأفضل. نعم. قل أحسن الله إليكم، ما حكم رهن الأرض الزراعية لأن صاحب المال لا يقبل بها من أجل أن يشتغل فيها؟ يقول ما حكم رهن الأرض الزراعية لأن صاحب المال لا يقبل إلا بها من أجل أن يشتغل فيها؟ ما حكم إيش؟ ما حكم رهن الأرض الزراعية؟ رهن؟ نعم. الأرض الزراعية؟ نعم. يقول لأن صاحب المال لا يقبل إلا بها من أجل أن يشتغل فيها. ما أدري، السؤال ما هو واضح. يجوز رهن المزرعة والبستان، يجوز الرهن، يجوز لأنه توثيق، والدار والدكان كلها يجوز. نعم.